شؤون القاهرة. النهاردة ورد من المستمع سمير إبراهيم علي عبد الستار المقيم في شارع الرحمة بشتيل إمبابة محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: كان يوم فرح ويوم عيد لما اتعملت شبكة الصرف الصحي في المنطقة عندنا، لكن تقريبا كده وزي حاجات كتير اتعملت ما كانش بيتحط في الاعتبار ان الاوضاع هتتغير بعد كام سنة. يعني لما البهوات عملوا شبكة الصرف الصحي واتعمل خط الصرف في شارع الرحمة، اتعمل على اساس ان السكان هيكون عددهم قليل، لكن اللي حصل مع مرور السنين ومش عندنا وبس، لا ده في اماكن كتير جدا، ان الاعداد فائت المتوقع وبقت اضعاف مضاعفة خلال كام سنة، واللي كان معمول عشان يتحمل 100 مثلا بقى المفروض يتحمل 1000، والنتيجة يا حضرات أعطال كل يوم والتاني. وده اللي حصل عندنا دلوقتي في شارع الرحمة، خط الصرف الصحي مسدود يا حضرات، والشارع اللي عايشين فيه وبنمشي فيه وحياتنا ما تنفعش من غيره اتحول لبركة مية. بقى دي أصول يا عالم. لا طبعا مش أصول خالص، بس برضو مش أصول تشتيكوا بالشكل ده. أمال نعمل إيه؟ الشكوى تبقى تبع الأصول. الشكوى فن يا جماعة، فن له أصول وقواعد. تفضل. إيه ده حضرتك؟ ده كتيب من تأليفي كتبته كده في ساعة صفا، وهو بعنوان فن الشكاية من غير زعل يا ضمايا. نعم يا عم، اقرأ بس وبعدين يبقى نتكلم في العنوان. من غير ما اقرأ، وبعدين اصلا اقرأ ايه؟ انا جاي اشتكي من الصرف الصحي اللي مغرق الشارع، والمية دخلت البيوت ومأثرة علينا كلنا، لا عارفين نعيش ولا عارفين نشم هوا نضيف. دي شكوتنا يا معالي محافظ الجيزة. يا ريت يكون في اهتمام من العمال في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ويحلونا مشكلة شارعنا. ممكن رضا سليمان